عبد عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره، وحديث ضمام حيث ذكر بعضهم الخمس وبعضهم لم يذكره، وحديث النعمان بن قوقل حيث ذكر بعضهم فيه الصيام وبعضهم لم يذكره. فهنا يعلم أن أحد الراويين اختص بالنقص أو غلط في الزيادة، فأما الحديثان المفصلان فليس الأمر كذلك، لا سيما والأحاديث قد تواترت بكون الأجوبة كانت مختلفة، وفيها ما يبين قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا تارة وبهذا تارة، والقرآن يصدق ذلك، فإن الله سبحانه في بعض الآيات علق الأخوة الإيمانية بالصلاة والزكاة فقط، كما في قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، كما أنه علق ترك القتال على ذلك في قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقد تقدم حديث ابن عمر الذي في الصحيح حديث ابن عمر الذي في الصحيحين موافقا لهذه الآية، وأيضا فإن في حديث وفد عبد القيس ذكر خمس المغنم لأنهم كانوا طائفة ممتنعة يقاتلون، ومثل هذا لا يذكر جواب سؤال سائل بما يجب عليه في حق نفسه، ولكن عن هذا جوابان، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، بل قد ثبت في الصحيح أنه أول ما نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، ما أنزل عليه بعد ذلك يا أيها المدثر قم فأنذر. فهذا الخطاب إرسال له إلى الناس، والإرسال بعد الإنباء، فإن الخطاب الأول ليس فيه إرسال وآخر سورة اقرأ واسجد واقترب، فأول السورة هو أمر بالقراءة وآخرها هو أمر بالسجود، والصلاة مؤلفة من أقوال وأعمال، وأفضل أقوالها القراءة وأفضل أعمالها السجود، والقراءة أول أقوالها المقصودة وما بعده تبع له. وقد روي أن الصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، ثم فرضت الخمس ليلة المعراج، وكانت ركعتين، فلما هاجر أقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، وكانت الصلاة تكمل شيئا بعد شيء، فكانوا أولا يتكلمون في الصلاة ولم يكن فيها تشهد، ثم أمروا بالتشهد وحرم عليهم الكلام، وكذلك لم يكن بمكة لهم أذان، وإنما شرع الأذان بالمدينة بعد الهجرة، وكذلك صلاة الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء وقيام رمضان وغير ذلك إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة، وأمروا بالزكاة والإحسان في مكة أيضا، ولكن فرائض الزكاة ونصبها إنما شرعت بالمدينة، وأما صوم رمضان فهو إنما فرض في السنة الثانية من الهجرة، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضان. الله على آله وصحبه ومن والاه بعد. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: فلما كان في بعض الأحاديث ذكر بعض الأركان دون بعض أشكل ذلك على بعض الناس. فالشيخ رحمه الله ذكر جوابا في الجمع بين هذه الأحاديث التي يعني اختلفت، فبعض الأحاديث التي مرت بنا نجد عليه السلام يذكر مثلا الصلاة والزكاة، ومرة يذكر الصلاة والصيام ولا يذكر الزكاة، وهكذا تنوعت هذه الأحاديث واختلفت. فالجواب الذي ذكره الشيخ وتعقبه أن بعض أهل العلم كابن الصلاح كما نقل الحافظ في الفتح ونقله عندكم المحقق، ابن الصلاح رحمه الله يقول هذا من اختصار الرواة، فالرواة اختصروا فحصل هذا الاختلاف. وتعقب الشيخ كما تلاحظون هذا القول، وقال هذا يفضي إلى الطعن في الرواة. والشيخ كما تلاحظون فرق بين الحديث الواحد وبين الحديثين المنفصلين، يعني يقول لو قلت أن هذا في الحديث الواحد مثل الحديث وفد عبد القيس أنه ذكر في بعض الروايات ذكرت بعض الأركان دون بعض، فهذا يمكن يقال إيش أن الراوي قد يعني اختصر. أما حديثان منفصلان فهذا لا يرد لما يفضي إليه من إيش من الطعن في الرواة، يعني الراوي الواحد قد يرد عليه الوهم أليس كذلك، قد يرد عليه الاختصار. لكن جملة من رواة الحديث يعني كونها أن قال يرد عليهم كل ذلك، هذا هو الذي يفضي إلى ماذا؟ إلى الطعن في الرواة. قال إذ هذا الذي ذكره إنما يقع في الحديث الواحد، ومثل في هذا الحديث عبد القيس مرة جاءت رواية فيها الصيام ومرة لم يذكر، فيقال هنا إيش؟ أن الراوي اختصر أو يعني وقع عنده غلط أو من هذا القبيل. قال فهنا يعلم أن أحد الراويين مكتوب عندكم بالطبعة تحقيق الزهراني اختص بالنقص، والصواب ما هو مثبت في المطبوع. يعني قال فهنا يعلم أن أحد الراويين اختصر البعض، اختصر البعض، وهذا الذي يتفق مع أول كلام أليس كذلك؟ لما قال فأجاب بعض الناس أن سبب هذا أن الرواة اختصر بعضهم الحديث، فالصواب ما جاء في المطبوع والله أعلم. بعدها لما تعقب هذا ذكر رحمه الله جوابين، جوابين في الجمع بين هذه الحديث، يعني كيف مرة تذكر الصلاة والزكاة ومرة يذكر الصيام ولا تذكر الزكاة. فالجواب الأول كما سمعنا أن هذا بحسب نزول الفرائض، بحسب نزول الفرائض. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله شهادتين ثم الصلاة فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي. إلى أن قال رحمه الله فأول السورة هو أمر بالقراءة، سورة اقرأ، وآخرها أمر بالسجود، والصلاة مؤلفة من أقوال وأعمال، وأفضل أقوالها القراءة وأفضل أعمالها السجود. هنا في فائدة يعني في قضية أيهما أفضل، الصلاة القيام أم السجود، الذي نقله ابن القيم رحمه الله من باب الفائدة عن شيخه أنهما إيش؟ على حد سواء. قال ابن القيم، قال شيخنا أي ابن تيمية رحمة الله عليهم جميعا، الصواب أي السجود والقيام، الصواب أنهما سواء، فالقيام أفضل بذكره، القيام أفضل بذكره وهو القراءة، والسجود أفضل بهيئته. فالقيام أفضل من جهة ماذا؟ من جهة ذكره، يعني الشخص وهو قائم يقرأ القرآن أفضل الكلام، والسجود أفضل بهيئته من جهة إيش؟ التذلل والانطراح بين يدي الله، كذا قال في زاد المعاد الجزء الأول صفحة 37 و200. قال وكان الصلاة تكمل شيئا بعد شيء، فكانوا أولا يتكلمون في الصلاة، نعم كانوا يتكلمون أولا في الصلاة، ثم نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فكفوا عن ذلك. قال ولم يكن فيها تشهد، وذكر عندكم المحقق أنهم كانوا في أول أمر يقولون السلام على الله، السلام على فلان وفلان، يعني على جبريل وميكائيل، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقول السلام على الله فإن الله والسلام، ولكن قولوا التحيات لله. الحديث طيب. وأما الحج فقد تنازع الناس في وجوبه، فقال الطائفة فريضا سنة 6 من الهجرة، وعمدتهم في ذلك أن قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله نزل سنة 6 عام الحديبية باتفاق الناس قالوا، وهذه الآية تدل على وجوب الحج ووجوب العمرة أيضا، لأن الأمر بالإتمام يتضمن الأمر بابتداء الفعل وإتمامه. وقال الأكثرون إنما وجب الحج متأخرا، قيل سنة 9 وقيل سنة 10، وهذا هو الصحيح، فإن آية الإيجاب إنما هي في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، وهذه الآية في سورة آل عمران في سياق مخاطبته لأهل الكتاب وصدر آل عمران، وما فيها من مخاطبة أهل الكتاب نزل لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد نجران النصارى وناظروه في أمر المسيح، وهم أول من أدى الجزية من أهل الكتاب، وكان ذلك بعد إنزال سورة براءة التي شرع فيها الجزية وأمر فيها بقتال أهل الكتاب وحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وغزى النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك التي غزى فيها النصارى لما أمر الله بذلك في قوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولهذا لم يذكر وجوب الحج في لم يذكر وجوب الحج في عامة الأحاديث، وإنما جاء في الأحاديث المتأخرة، وقد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس، وكان قدومه قبل فتح مكة على الصحيح كما قدمناه. وقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، يعنون بذلك أهل نجد من تميم وأسد وغطفان، لأنهم بين البحرين وبين المدينة، وعبد القيس من الربيع ليس من مضر. ولما فتحت مكة زال هذا الخوف. ولما قدم عليه وفد عبد القيس أمرهم بالصلاة والزكاة وصيام رمضان وخمس المغنم، ولم يأمرهم بالحج. وحديث ضمام قد تقدم أن البخاري لم يذكر فيه الحج كما لم يذكر في حديث طلحة وأبي هريرة وغيرهما، مع قولهم إن هذه الأحاديث هي من قصة ضمام، وهذا ممكن مع أن تاريخ قدوم ضمام هذا ليس متيقنا. وأما قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فليس في لفظ الآية إلا الأمر بإتمام ذلك، وذلك يوجب إتمام ذلك على من دخل فيه، فنزل الأمر بذلك لما أحرموا بالعمرة عام الحديبية، ثم أحصروا فأمروا بالإتمام، وبين لهم حكم الإحصار، ولم يكن حينئذ قد وجب عليهم لا عمرة ولا حج. الجواب الثاني أنه كان صلى الله عليه وسلم يذكر في مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض الظاهرة التي يقاتل على فعلها الطائفة الممتنعة كالصلاة والزكاة، ويذكر تارة ما يجب على السائل، فمن أجابه بالصلاة والصيام لم يكن عليه زكاة يؤديها، ومن أجابه بالصلاة والزكاة والصيام فإما أن يكون قبل فرض الحج وهذا هو الواجب في مثل حديث عبد القيس ونحوه، وإما أن يكون السائل ممن لا حج عليه، وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهما، لأنهما عبادتان ظاهرتان بخلاف الصوم فإنه أمر باطن وهو مما أتمن الناس عليه، فهو من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد، فإن الإنسان يمكنه ألا ينوي الصيام وأن يأكل سرا كما يمكنه أن يقسم حدثه وجنابته. وأما الصلاة والزكاة فأمر ظاهر لا يمكن الإنسان بين المؤمنين أن يمتنع من ذلك، وهو صلى الله عليه وسلم يذكر في الإسلام الأعمال الظاهرة التي يقاتل عليها الناس ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصيام، وإن كان الصوم واجبا كما في آيتي براءة، فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس. طيب عفوا، هنا يقول رحمه الله فصل: وأما الحج فقد تنازع الناس في وجوبه. الخلاصة بكلام الشيخ رحمه الله أن الشيخ رحمه الله يرى أن الحج إنما وجب في السنة التاسعة والعاشرة وليس في السنة الثالثة، فمن أهل العلم من قال إنه يعني أنه صار واجبا في السنة السادسة، واحتجوا بآية إيش؟ وأتموا الحج والعمرة لله. وهذا قاله الحافظ ابن حجر، قال على الأصح أنه فرض في السنة السادسة كذا في الفتح الأول 34 و100. لكن الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب وأيضا حتى في الفتاوى المجلد 26 وأيضا كذلك أشار إلى ذلك في شرح العمدة، عمدة ابن قدامة في المناسك الذي طبع بمجلدين تحقيق الدكتور الحسن صالح، أشار أيضا إلى أن الحج إنما فرض في السنة التاسعة والعاشرة لما نزلت آية ولله على الناس حج البيت. فالشيخ يقول أن هذه الآية ولله على الناس قال هي آية الإجابة، أما آية وأتمه فهي آية إيش؟ الإتمام. وأن آية وأتم الحج والعمرة لا تدل على الوجوب، وإنما تدل على ماذا؟ على أن من دخل أو شرع في نسك العمرة والحج فعليه أن يتمه، يجب عليه إتمامه. قال الشيخ رحمه الله قال هنا قال أن هذه الآية سنة 6 عام الحديبية اتفاق الناس، وقال وهذه الآية تدل على وجوب الحج وجوب العمرة أيضا. طبعا الشيخ يرى أن العمرة إيش ليست إيش واجبة، قال والأظهر أن العمرة ليست واجبة، هذا ذكره في الفتاوى 26 في أول كتاب الصفحة 7. والشيخ أطال في موضوع وجوب العمرة، أطال في كتابه أيضا شرح العمدة، في شرح العمدة أطال في هل العمرة واجبة أم لا أطال، لكن يبقى كما لا يخفى على يمكن أكثر الإخوة هنا أن شرح العمدة يعطون كتب إيش المتقدمة، كذلك فتلحظ نفس الشيخ في هذا الكتاب ليس كنفسه يعني وهو عالم العالم المحقق المدقق، فهو من كتب متقدمة من جهة عنايته بالأقوال وذكر مذهب الأصحاب. فسبحان الله تجده أن في كتب الأخيرة فيها من التحقيق والتدقيق ما ليس في هذا الكتاب، فيبدو أن الكتاب من كتبه المتقدمة كده ولا لا في تاريخ ما أذكر لكن نعم أحد ذكر تاريخ أن الأخوان طلع على شيء، لكن نفس الكتاب واضح أنه إيش أنه كتب إيش يعني في أول أمره رحمه الله. طيب هذا في شرح العمدة الكلام في وجوب العمرة والأقوال فيها في الجزء الأول من صفحة 88 إلى 108 يعني قرابة 20 صفحة في هذا الباب. طيب إلى أن قال وغزى النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك التي غزى فيها النصارى لما أمر الله بذلك في قوله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. هنا من باب الفائدة المهمة لا سيما في مثل هذه الأيام أن الشيخ رحمه الله قرر أن موجب قتال الكفار ألا هو إيش الكفر كما هو صريح الآية. فهنا الآن قال تعالى قاتل الذين لا يؤمنون، فموجب القتال هو هذا الوصف أنهم لا يؤمنون، فهذا الذي قرره الشيخ رحمه الله هذا الذي يتفق مع تقريراته في الصارم المسلول وفي الاقتضاء وفي غيرهما. وأما الرسالة التي طبعت قديما وأعيد طبعها في السنوات الأخيرة التي عنوانها في قضية أن قتال الكفار لأجل المحاربة أن قتال الكفار لأجل المحاربة وليس الكفر، فهذه الرسالة كما ذكر جملة من أهل العلم أنها لا تثبت للشيخ، ومن يعني بيّن أنها لا تثبت للشيخ وأنها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم أشار إلى هذه الرسالة في أحد أجزاء الفتاوى، قال لي لم أدرجها ضمن المجموع من جهة أنها لا تصح للشيخ، وممن أثبت بطلانها الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع عليه رحمة الله، وأيضا الشيخ سليمان بن حمدان سليمان بن حمدان له كتاب اسمه الدفاع كله إيش في رد هذه الرسالة وبيان أن قتال الكفار لأجل كفرهم وليس لأجل أنهم الله لأجل المحاربة. وأيضا ممن أبطل هذه الرسالة أو انتقدها الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله فتاويه، وقال هذه الرسالة ذكرت في مجلس فيه مشايخ الرياض وقال كلاما ما معناه أن هذه الرسالة يعني فيها بعض الكلام الذي يتفق مع كلام الشيخ، لكن هو الكلام في إيش في ماذا في الجزئية أن موجب قتال الكفار هو إيش هو المحاربة أنهم محاربوننا أو أنهم كفار الذي قرره الشيخ ويتفق مع كتبه الأخرى أن موجب القتال هو هذا، خاصة من الرسالة التي طبعت قديما ليس لها يعني أصول خطية معتبرة نعم، فيتنبأ لهذا يتنبأ لهذه الرسالة لأمرين أنها ما ذكرت في مؤلفات الشيخ ولا تتفق أيضا مع إيش مع تقريراته الموجودة في الصارم المسلول ولا في غيره، هذه تنبه لهذا المقام. فإذا كان الشيخ رحمه الله يقول أن موجب قتال الكفار هو الكفر، فأسوأ من ذلك عندما يأتي للأسف بعض طلبة العلم أو بعض الدعاة ويقولون أن الكافر الذي يبغض ويعادى هو المحارب، هذا كلام في غاية الفساد وهذا إفساد وإسقاط لعقيدة الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والعداوة الكافرين، فموجب الولاية أن هؤلاء من أهل الإيمان وموجب العداوة أن هؤلاء الكفار، هذا صريح القرآن. الله تعالى قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا، ما قال والله حتى تصير بيننا وبينكم مصالحة وسلام وإلى آخره، قال حتى تؤمنوا، فيتنبأ لهذا وهذا أمر بين واضح، لكن في زمن الفتن وفي زمن هذا الزخم لما يكثر الطرق ويكثر الاشتباه يقع الشك في هذه المعاني البدائية. ورحم الله شيخ الإسلام لما قال والناس تغيب عنهم معاني القرآن في الحوادث، لما تجي أحداث ومن هالقبيل تغيب عنهم معاني القرآن، معاني القرآن التي حنا نقرأها في الفاتح: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ندعو الله تعالى يجنبنا طريق اليهود سواء كانوا محاربين أو غير محاربين، سواء كانوا صهاينة أو غير صهاينة، وكلهم كذلك، وندعو الله تعالى يجنبنا طريق النصارى أيا كانوا. ما فيها هنا قال، وهذا التفسير، هذا التفسير سلم فسر المغضوب عليهم بأنهم إيش؟ أنهم اليهود، وأن الضالهم النصارى دون تخصيص، ما قال النصارى المحاربين ولا قال اليهود الصهاينة، ما دامنا يهودي فعلينا أن نتجنب السبيل ونوضع. ونحن في يعني 17 مرة نقول هذه على أقل الأحوال في كل يوم، فيتنبه لهذا الباب والله المستعان. طيب نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله: وحديث ضمام قد تقدم، نحن الآن في صفحة 48 و500، تقدم في صفحة 32 و500 و33 و500. قال: كما لم يذكر في حديث طلحة وأبي هريرة، نعم لم يذكر الحج في حديث طلحة وأبي هريرة، ما قبل هذا الحديث هي من قصة ضمام. يعني يأتي الكلام، بعض العلم يقول لك أن حديث طلحة لما جاء ذاك الرجل تائر شعر الرأس اللي يقول نسمعه دوية صوتي ولا نفهمه كلامه، بعض العلم يقول أنه أن هذا الرجل هو من؟ هو إيش؟ هو ضمام. لكن الشيخ رحمه الله سبق أن قلنا أن هذا بعيد، لكن الشيخ تحدث عن هذه الجزية في شرح العمدة وبين أن هذا بعيد أن يكون إيش؟ أن يكون ضمام هو إيش؟ هو هذا الرجل. سبق أن قلنا في الدرس الماضي تعقيب على كلام ابن بطال، لكن الشيخ أيضا له تعقيب على هذا في شرح العمدة، فاستبعد رحمه الله أن يكون ضمام هو ذاك الأعرابي لعدة أمور. فقال أن ضمام هم بني سعد، بني سعد كما مر بنا، آبار النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة آبار مرت بنا والأداء، وهي أيضا تتفق مع كلامه أيضا في شرح العمدة، جاء أنهم من آبار النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنهم إيش؟ أنه سلم استرضع في بني سعد كما لا يخفى. وذاك أعرابي. الأمر الآخر، ذاك الرجل تائر الرأس اللي هو إيش؟ الذي جاء يعني يسمع لو يصيت ولا يعني يفهم كلامه. أما ضمام فجاءت رواية أن له عقيصتان جديلتان. وأيضا هذا الرجل كما سمعنا يعني اللي هو في حديث طلحة أنه يعني يسمع لو يصيت دون إيش؟ دون أن يفهم، لكن ضمام لا، يعني كما ذكر وأثني عليه أنه كان إيش؟ يعني كان رجلا عاقلا، وأنه أكرم واحد. يعني هذه من الأمور التي ذكر الشيخ رحمه الله في شرح العمدة بالأول صفحة 86. قال الشيخ: مع أن تاريخ قدوم ضمام هذا ليس متيقنا، بعضهم رجع أنه قدم السنة 9. طيب إذا ننتهي من هذا الجمع بين هذه الحديث أنه إيش؟ أن اختلافها كون مثلا ذكر الصلاة والزكاة في حديث، وذكر الصيام في موضع، وذكر الحج مثلا في موضع ثالث، أن هذا حسب نزول إيش الفرائض. الجواب الثاني كما سمعنا، قال الشيخ أنه كان صلى الله عليه وسلم يذكر في كل مقام، فتضاف كلمة كل وهي موجودة في المطبوع، وأتم حق الجنب لكن يبدو أنهم فاتوا ذلك. فالمثبت في المطبوع هو الذي يتفق مع السياق أنه كان صلى الله عليه وسلم يذكر في كل مقام مميزة. والجواب الثاني أنه صلى الله عليه وسلم يعني يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر مثلا الصلاة والزكاة لأنهما عبادتان ظاهرتان يقاتل من امتنع عنهما، ومثلا لا يذكر الزكاة لحق شخص لأن هذا الشخص مثلا لا تجب عليه الزكاة، وهكذا. هذا هو الخلاصة في هذه المسألة. مسألة تنبيه بس يسير، لما قال فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصيام اللي هو إيش؟ أعمال ظاهرة. قال: وإن كان الصوم واجبا، طبعا من ناحية شكلية، وإن كان الصوم واجبا ينبغي أن تكون جملة إيش؟ جملة معترضة كذلك. وإن كان الصوم واجبا كما في آيتي براءة، آية براءة إيش؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وفي الآية أخرى فخلوا سبيلهم. طيب، تفضل. وكذلك لما بعث معاذ بن جبل إلى رضي الله عنه إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أجابوا فلذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه في الصحيحين. ومعاذ أرسله إلى اليمن في آخر الأمر بعد فرض الصيام بعد فتح مكة بل بعد تبوك وبعد فرض الحج والجزية فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات ومعاذ باليمن وإنما قدم المدينة بعد موته ولم يذكر في هذا الحديث الصيام لأنه تبع وهو باطن ولا ذكر الحج لأنه وجوبه خاص وليس بعام وهو لا يجب في العمر إلا مرة ولهذا تنازع العلماء في تكثير من يترك شيئا من هذه الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوبها فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها وذهب الطائفة من المرجئة وهم جهمية المرجئة كجهم والصالحي وأتباعهما إلى أنه إذا كان مصدقا بقلبه كان كافرا في الظاهر دون الباطن وقد تقدم التنبيه على أصل هذا القول وهو قول مبتدع في الإسلام لم يقله أحد من الأئمة وقد تقدم أن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر بل وغيره وأن وجود الإيمان الباطن تصديقا وحبا وانقيادا بدون الإقرار الظاهر ممتنع وأما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواترة تحريمها كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك وأما من لم تقم عليه الحجة مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر وأمثال ذلك فإنهم يستتابون وتقام عليهم الحجة فإن أصروا كفروا حينئذ ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مضعون وأصحابه لما غلطوا فيه من التأويل. طيب عفوا يقول ومعاذ أرسله إلى اليمن كما ذكر عندك الحاشية الراجع أنه أرسل في السنة في العاشرة فهنا في وصية سلم لمعاذ ذكر الشهادتين والصلاة والزكاة لم يذكر الصيام كما قال عندك هنا لأنه تبع وهو باطن ليس عملا ظاهرا ولم يذكر الحج لأن الحج إنما يجب في العمر مرة واحدة ولا يجب على كل شخص يجب على من كان مستطيعا فهو وجوبه خاص وليس بعام باعتبار أنه منوط إيش بالاستطاعة بالزاد والراحلة قال فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة هذا مر بنا في غير موطن وقال الشيخ رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير هكذا قال من لم يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى في لغة القوم مؤمنا اتفاقا الذي لا يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى في لغة القوم مؤمنا هكذا في الفتاوى السابع صفحة 37 و100 ولهذا كما ذكر الشيخ أيضا في طن آخر قال ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان القول الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف إلا جهما ومن واقعه ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف إلا جهما ومن واقعه أيضا هذا في كتاب الإيمان الكبير في الفتاوى السابع صفحة 19 و100 لما يقول الشيخ رحمه الله ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة للعبد يعني هو فيه رد على الجهم هذا بين ورد على أبي منصور الماتريدي الذي يقول أن إقرار اللسان ركن زائد ليس بأصلي أو أن الإقرار باللسان إنما هو لمجرد إجراء الأحكام الظاهرة فعلى مذهب أبي منصور الماتريدي أنه لو يتكلم بالشهادتين مع القدرة يقول هو كافر عندنا يقول إذا كان هو يعتقد الشهادة بقلبه ولم يتكلم بها ولم ينطق بها وإن كان قادرا يقول هو ما دام ما أظهر الإسلام يقول فهو عندنا كافر لكنه عند الله إيش يقول عند الله مؤمن ما دام إيش يعتقد الشهادتين بقلبه هذا كلام المردود وكلام فاسد كما ذكر ذلك الشيخ وذكر أيضا ابن حزم في الفصل. قال الشيخ رحمه الله: وذهب الطائف من المرجئة هم جهمية المرجئة كجهم الصالح وأتباعهم أنه إذا كان مصدقا بقلبه كان كافرا في الظاهر دون الباطن. قال: وقد تقدم مر بنا في صفحة 41 و400 إلى أن قال: وقد تقدم أن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر. الإيمان اللي في القلب يستلزم الإقرار الظاهر وقول لسان. أما كونه يعني يقول أنا أعتقد هذا بقلبي أو يدعي الاعتقاد ولا ينطق به فهذا لا يكون مؤمنا. ولاحظ يقول عند القدرة، لما يقول عند القدرة يخرج من يخرج المكره ما يستطيع يعني يتلفظ بالإيمان، ويخرج أيضا إيش العاجز ممن إيش لا يستطيع إيش أن ينطق كالأبكم. قال: يستلزم الإقرار الظاهر بل وغيره. مراده بقوله بل غيره اللي هو إيش عمل القلب وجوارح. هذا الإيمان الباطن اللي هو التصديق يستلزم هذه الأمور الثلاثة. فالإيمان يتركب من الأمور الأربعة كما لا يخفى عليكم. فهذا الاعتقاد اللي في الباطن اللي هو التصديق يستلزم القول الظاهر، يستلزم عمل القلب، ويستلزم عمل الجوارح. إلى أن قال رحمه الله: وأما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ حجة فهو كافر، وكذا من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواترة. هنا لما الشيخ يقول المحرمات الظاهرة المتواترة هذا عبارة تتكرر عند الشيخ، فالذي يجحد المحرمات الظاهرة المتواترة، وحين يقول مقابلها مثلا يقول هنا جحد تحريم، أيضا كذلك لو جحد وجوب، جحد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة. المقصود أنه لما يذكر محرمات هنا يقول الظاهرة المتواترة، لما يذكر واجبات يقول أيضا الظاهرة المتواترة. تجد هذا يتكرر في كلام الشيخ في عدة مواطن، سواء هنا في الفتاوى 12 97 و400 في الاستقامة الثاني صفحة 86 و194 و100 في الفتاوى 11 صفحة 67 و200. المقصود أنه أن هذا الجحود للمحرمات الظاهرة المتواترة، والعلماء بيّنوا أنه قد يكون الشيء محرما بالتواتر لكن لا يكون ظاهرا، مثل ما ذكر أهل العلم كالنووي رحمه الله. يعني هناك أشياء مثلا محرمة محل تواتر لكن ليست ظاهرة. مثل النووي مثلا قضية إيش يعني تحريم نكاح المعتدة، يقول هذا متواتر الحرمة لكن ليس ظاهرا، يخفى على كثير من الناس. وفي المقابل مثلا قضية مثلا لما يمثل النووي بقضية إيش بنت الابن مع بنت الصلب، أن بنت الابن لها السدس، يقول هذه أيضا مسألة إيش متواتر لكن ليست ظاهرة. هذه لو أنكرها شخص هذا لا يكفر، لأنه ماذا؟ لأن هذا المتواتر ليس ظاهرا. ولو مثلا استحل نكاح المعتدة فهذا وإن كان متواتر لكن ليس ظاهرا. هذا كلام قاله النووي رحمه الله، وأيضا ممن قره أيضا بالدقيق العيد، فهذا يعني يتنبه لهذه المسألة. إلى أن قال طبعا شيء كما عادة رحمه الله يعني مراعاة عارضة أهلية، ويتكرر هذا في قضية أنه لابد من إقامة حجة، وأن حديث عدم الإسلام ومن نشأ في البادية يعني هذا يعني لا يقام عليه هذا الوصف إلا بعد بلوغ الحجة الرسالية. إلى أن قال قال: كما غلط في ذلك الذين استتابه عمر. طبعا استتابه عمر ومعه علي رضي الله عنهم أجمعين في قصة من؟ قصة قدامة المضعون ومن معه لما شربوا الخمر وتأولوا قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم إذا ما اتقوا. فاستحل شرب الخمر، فاتفق عمر وعلي وسائر الصحابة على أن هؤلاء يعني يستتبون، فإن أقروا بحرمة الخمر جلي وإن استحلوها قتلوا. وقال عمر رضي الله عنه لقدامة قال: أخطأت أستك الحفرة، لو اتقيت الله تعالى لما شربت الخمر، لو اتقيت الله تعالى لما شربت الخمر، فأقروا بحرمة الخمر، فعندئذ إيش أمر عمر بجلده فجلده. فبعدها اعترى قدامة رضي الله عنه، اعترى من اليأس، فأرسل إليه عمر هذا الكتاب غافر الذنب وقابل التوب. فقال عمر: لا أدري أي ذنبيك أعظم، استحلالك المحرم أولا أو يأسك إيش من رحمة الله. هذه القصة يذكرها الشيخ في مواطن مثل ما ذكر هنا، وذكرها رحمه الله في الفتاوى 11403 وفي الفتاوى 20 صفحة 92 وفي الاستقامة الجزء الثاني صفحة 190 هكذا قال الشيخ. فقدامة رضي الله عنه إنما يعني شرب الخمر متأولا. والآية كما لا يخفى عليكم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، هذه بشأن الصحابة الذين إيش يعني ماتوا وكانوا يشربون الخمر، ماتوا قبل أن يأتي الحكم بإيش بتحريمه، فهؤلاء لا شك أنهم معذورون. هذا أمر. والتأويل هنا كما يعني يقرأ العلم هنا، التأويل الذي كان عذرا مما يكون له وجه من العلم أو كما يقول له وجه في لغة العرب. أما التأويلات الباطنية مثلا فهذه التأويلات لا يعتد بها، فهؤلاء يكفرون دون أن ينظر إلى تأويلهم. التأويلات الباطنية أو تأويلات الرافضة فهذه هي أشبه ما تكون بالعبث والهزوء بالدين. لكن التأويل الذي يعد من عوارض الأهلية ما كان له حظ في العلم أو ما كان له وجه في لغة العرب. أما التأويلات الباطنية فهذه لا يعتد بها، ولا تجد أهل العلم يجمعون على تكفير باطنية دون أن يلتفتوا إلى هذه التي تسمى إيش تأويلات، فهي عبث ويعني هدم لهذا الدين والله المستعان. يعني من باب الفائدة، أبو يعلى فيما نقله شيخ الإسلام فيما نقله عفوا ابن القيم في بدائل الفوائد يقول أن هؤلاء يعني لم يعني يعني يعني هؤلاء عذروا لأن أحكام الشريعة لم تكن ظاهرة، كذا قال الله أعلم. طيب تفضل. وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال للعلماء هي روايات عن أحمد، أحدها أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج، وإن كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء فمتى عزم على تركه بالكلية كفر، وهذا قول طائفة من السلف وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها أبو بكر. والثاني أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب، وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره. الثالث لا يكفر إلا بترك الصلاة، وهي الرواية الثالثة عن أحمد، وقول كثير من السلف وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد. والرابع يكفر بتركها وترك الزكاة فقط، والخامس بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج. وهذه المسألة لها طرفان، أحدهما في إثبات الكفر الظاهر والثاني في إثبات الكفر الباطن. فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولا وعملا كما تقدم، ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلوات والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم يوما من رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح. ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار كقوله تعالى: يوم يكشف عن ساقه ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تراقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وغيرهما في الحديث الطويل حديث التجلي أنه إذا تجلى تعالى لعباده يوم القيامة سجد له المؤمنون، وبقي من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة ظهره مثل الطبق لا يستطيع السجود. فإذا كان هذا حال من سجد رياء فكيف حال من لم يسجد قط؟ وثبت أيضا في الصحيح أن النار تأكل من ابن آدم كل شيء إلى موضع السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكله، فعلم أن من لم يكن يسجد لله تأكله النار كله. وكذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة بأنهم غر محجلون من آثار الوضوء، فدل ذلك على أن من لم يكن غرا محجلين لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون من أمته. طيب عفوا هنا لما قال رحمه الله وأما مع الإقرار بالوجوب إلى قرب وجوب المباني الأربعة إذا ترك شيء من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير يقول العلماء هي رواية عن أحمد. طبعا هذه الرواية ذكرها الشيخ أيضا في الإيمان صفحة 45 و200 وفي الفتاوى 20 صفحة 93 وأيضا أشار إلى شيء من ذلك في الرجب سواء في جامع العلوم أو في فتح الباري. فتح الباري الأول صفحة 21 وفي جامع العلوم والحكم الأول صفحة 47 و100. طيب يقول أنه يكفر بترك واحد من الأربع حتى الحج وإن كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء. يقول هذا قول طائف من السلف ذكر عن ابن حاطب أو سعيد بن جبير نافع وروي أيضا عن عمر أنه هم بضرب الجزية على من لم يحج. طيب قال والثالث لا يكفر إلا بترك الصلاة وهي رواية ثالثة عن أحمد وقول كثير من السلف. قال وقول كثير من السلف فقول كثير من السلف هذا نفس عبارة أيضا محمد بن نصر لما ترجم مثلا الكتاب تعظيم قدر الصلاة تجد أنه يقول الذي عليه جمهور الحديث لاحظ عبارة هذه عبارة من القديم لكن لما تجي كتب الفقه كما تعرف تجي مثل المغني يقول لك الجمهور على ماذا على أن ترك الصلاة إيش لا يكفر. لكن لما تجي مثل كلام المتقدمين كمحمد بن نصر أو حتى لما ترجع كلام ابن حزم لما ينقل كلام المتقدمين على أن الجمهور يقولون إيش بكفر تارك الصلاة بل يقول ابن رجب لما جاء قال وقول كثير من السلف قال وحكاه إسحاق ابن راهوية إجماعا منهم كذا قال قال حتى إنه جعل إسحاق من قال لا يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار بها من أقوال المرجئة حتى إنه جعل من قال لا يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار بها من أقوال المرجئة كذا في فتح الباري الأول 21. طيب الرواية الخامسة المقال بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها. يقول كذا ترك الصلاة وترك الزكاة وقاتل الإمام الإمام الأعظم فإنه إيش يكفر. طبعا الشيخ وضح هذا قال دون ما إذا لم يقاتله كما في الإمام. يقول إذا لم يقاتله فإنه إيش لا. هذا بناء على ما يقر الشيخ رحمه الله من جهة إيش أنه لما تكون هناك طائفة لها منع عن قوة وتمتنع عن هذه الشعائر الظاهرة المتواترة فإنها تقاتل قتال الردة. قال دون ما إذا لم يعني يقاتله. قال الشيخ بعدها في نفس الموطن قال وعنه أي عن أحمد أنه لو قال أنا أؤديها يعني أؤدي زكاة ولا أدفعها إلى الإمام ولا أدفعها إلى الإمام لم يكن للإمام أن إيش أن ماذا. قال لم يكن للإمام المثبت في الكتاب الإيمان يقول لم يكن للإمام أن يقتله ولا يقاتله يقاتل نعم يقاتل نعم لم يكن للإمام أن يقاتله لأن أصلا كما هو معروف أنه أصلا الشخص المقدور عليه أصلا إيش لا لا لا لا لا, لا يقتل أي نعم وإنما تؤخذ منه الزكاة إيش قسرا وإن أخذوها وشطر مالها هكذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. طبعا هو لما يقول أنه لو قال أنا أؤديها ولا أدفع إلى الإمام الأصل من الزكاة باعتبارها تدفع إلى الإمام وعندك حديث معاذ يعني يستدل به هنا لما قال فأعلمهم فمعاذ بعث عاملا وأميرا ولا تجد في بعض كتب الاعتقاد في نصون على هذا يعني بعض الآثار اللي ذكر الألكائي في أصول السنة وأيضا في الواضح على ابن الحنبلي تجد ينصون على أن الزكاة تدفع الإمام طبعا تدفع له إذا إيش كان صرف في مصارفها ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله قال إذا كان مثلا لا يصرف في مصارفها المعتبرة فلا تدفع له ولو أخذها بالقوة أخذها قسرا الإمام فيقول الشيخ فإن الزكاة تسقط عن هذا الشخص ما نقول والله تطالب إيش بدفع الزكاة مرة ثانية. المهم الكلام اللي قرأنا عليكم هذا من الإيمان الكبير صفحة 45 و200. الشيخ بعدها لما ذكر هذه الأقوال والروايات بيّن أن الكفر هناك باطن وظاهر، وكذلك أيضا الإيمان له باطن وظاهر كما لا يخفى عليكم. والشيخ الإسلام في غير موطن من كتاب الإيمان الكبير بيّن أن من أسباب الاشتباه واللبس أنه الإيمان لا يعني يأتي على عدة مناح، عدة موارد، فقد يطلق الإيمان يراد به الظاهر، قد يراد به الباطن، وقد يراد بالإيمان جميع الدين، وإذا اقترن بالإسلام أو بالعمل الصالح يكون له ما يخصه. هذا مما ينبغي أن يراعى في هذا الباب. المسألة الأخرى التي كررها الشيخ لما ذكر الكفر الباطن قضية التلازم بين الظاهر والباطن، يعني وهذا الذي غابت عن المرجئة والذي قال عنه الشيخ في غير موطن: من عرف الملازمات بين الظاهر والباطن زالت أو قال انحلت عنه شبهات كثيرة. قال عنه الشيخ: ومن زين أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه، يعني واحد يقول أنا مؤمن إيمانا، يقول أنا مؤمن إيمانا يعني راسخا، ثم تجد مع هذا إيش؟ يعني مع هذا الإيمان يدعي أن الله تعالى فرض عليه الصلاة، ويقول أنا موقن بأن الله تعالى فرض الصلاة والزكاة، ثم تجده إيش؟ لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، هذا ممتنع. يعني قال: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد الله تعالى فيه ولا يصوم يوم رمضان ولا يؤدي الله زكاة ولا يحج البيت، هذا ممتنع، ولا يصل هذا إلا مع نفاق في القلب. إذن لاحظ الآن هذا إيش؟ كفر الباطن، نفاق في القلب وزندق، والزندق هي النفاق عند الفقهاء. بعدها الشيخ استطرد في قضية إيش؟ جملة من الأدلة على كفر إيش؟ تارك الصلاة، يعني شخص ترك الصلاة بالكلية. لما سيأتي رأي الشيخ رحمه الله الذي يبدو أن رأي الشيخ في هذا أن الترك الذي يكون كفرا أن يترك الصلاة بالكلية، أما إذا كان يصلي ويدع فهذا ليس كافرا بناء على حديث عبادة بن الصامت الذي سيعيده بعد قليل. قال: ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع عن السجود الكفار. هذه الآية التي استدل بها الشيخ رحمه الله على كفر تارك الصلاة أيضا استدل بها بالقيم رحمه الله في كتاب الصلاة، فالله تعالى قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. يقول بالقيم: فوجه الدلالة من الآية يوم يكشف عن ساق أنه سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يجعل المسلمين كالمجرمين، وأن هذا لا يليق بحكمته ولا بحكمه، ثم ذكر أحوال المجرمين الذين هم ضد المسلمين، فقال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قالوا: هذا يدل على أنهم مع الكفار والمنافقين، ولو كانوا من المسلمين لأذن لهم بالسجود كما أذن للمسلمين، كذا في كتاب الصلاة صفحة 37. وقال الحافظ بن رجب في جامع علوم الحكم: وقد استدل أحمد وإسحاق على كفر تارك الصلاة بكفر إبليس لترك السجود لآدم، وترك السجود لله أعظم، وترك السجود لله أعظم، كذا في جامع علوم الحكم الأول صفحة 49 و100. طيب، قال بعدها لما ذكر حديث أن النار تأكل من ابن آدم كل شيء إلا موضع السجود، موضع السجود موضع السجود في حق من يسجد، ما هو فقط موضع السجود اللي هي الجبهة والأنف، الكافر له جبهة وأنف كما لا يخفى، لكن إيش؟ أنه يسجد. ولهذا قال عندك إيش؟ فعلم أن من لم يكن يسجد لله تأكله النار كله. وهذا أيضا ذكره ابن أبي جمرة كما نقل الحافظ، قال: من لا يصلي لا يخرج من النار إلا على علامته، ما له علامة، الغرة والتحجيل في علامة لأهل القبلة ليست إيش؟ ليست معه. طيب، صدق. وقوله تعالى: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. وقوله تعالى: فما لهم لا يؤمنون إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. كذلك قوله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. كذلك قوله تعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فوصفه بترك الصلاة كما وصفه بترك التصديق ووصفه بالتكذيب والتولي. والمتولي هو العاصي الممتنع من الطاعة كما قال تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وكذلك وصف أهل سقر بأنهم لم يكونوا من المصلين المطيعين كما وصفهم بالخوض مع الخائضين والتكذيب. وكذلك قرن التكذيب بالتولي في قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. وأيضا في القرآن علق الأخوة في الدين على نفسه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة كما علق ذلك على التوبة من الكفر. فإذا انتفى ذلك انتفت الأخوة. وأيضا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي المسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة. وأيضا فإن شعار المسلمين الصلاة ولهذا يعبر بها عنهم فيقال: اختلف أهل الصلاة واختلف أهل القبلة. والمصنفون لمقالات المسلمين يقولون: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. وفي الصحيح: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. وأمثال هذه النصوص كثيرة في الكتاب والسنة. وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها فليست لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك. فما كان جوابهم عن الجاحد كان جوابا لهم عن التارك مع أن النصوص علقت الكفر بالتولي كما تقدم. وهذا مثل استدلال بالعمومات التي يحتج بها المرجئة كقوله: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمته قاها إلى مريم وروح منه أدخله الله الجنة ونحو ذلك من النصوص. وأجود ما اعتمدوا عليه قوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة من حافظ عليهن كان لهم عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. قالوا: فقد جعل غير المحافظ تحت المشيئة والكافر لا يكون تحت المشيئة. فلا دلالة في هذا، فإن الوعد تعلق بالمحافظة عليها والمحافظ فعلها في أوقاتها كما أمر كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات. عفوا يا أبو سعد، فإن الوعد تعلق بالمحافظة عليها الصبر مثل ما في المطبوع في أغلبها، والمحافظة فعلها في أوقاتها. ولا تمشي والمحافظ فعلها في أوقاتها. على كل تستقيم يعني أقول لو جاءت هذه ما في شيء. طيب كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وعدم المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقت كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق. أنزل الله آية الأمر بالمحافظة عليها وعلى غيرها من الصلاة. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقيل لابن مسعود: ما كنا نظن ذلك إلا تركها، قال: لو تركوها لكانوا كفارا. وكذلك قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ذمهم مع أنهم يصلون لأنهم سهوا عن حقوقها الواجبة من فعلها في الوقت وإتمام أفعالها المفروضة. طيب عفوا، هنا لما من الأدلة ذكر الشيخ رحمه الله في تكفير تارك الصلاة ذكر قوله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. قال: فوصفه بترك الصلاة كما وصفه بترك التصديق وصفه بالتكذيب والتولي. هذه الآية: فلا صدق ولا صلى، استدل بها محمد بن نصر أيضا على كبر تارك الصلاة في كتابه تعظيم قدر الصلاة، وكذا بالقيم في كتاب الصلاة صفحة 42 قال بالقيم: المكذب كافر، نعم، والمتولي عن الصلاة كافر. فهو إذا كذب فهذا كفره ظاهر وبين. وكذا أيضا لو ترك الصلاة فإنه يكفر. أما ما ادعاه البعض أنه لا يكفر إذا ترك الصلاة حتى يكون مكذب، هذا كلام فاسد. فهو بمجرد تكذيب مثلا بوجوب الصلاة أو جحد لها فإنه يكفر حتى لو صلى. بل إنه ماذا كما لا يخفى عليكم كما مر بنا، لو جحد الواجبات الظاهرة المتواترة الصيام ولا الحج أو استحل المحرمات الظاهرة المتواترة فإنه يكفر. فما بالك الصلاة التي لا شأن ولا خصوصية. هنا قال تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم يكن من المصلين. يقول القيم قد جعل الله تعالى المجرمين ضد المسلمين وتارك الصلاة من المجرمين السالكين في سقر. نفس أيضا هذه آية ما سلككم في سقر استدل بها محمد بن نصر على كفر تارك الصلاة في تعظيم طريق الصلاة الجزء الثاني صفحة 1700. هنا في لما قال الشيخ وأيضا في القرآن علق الأخوة في الدين على نفس إقامة الصلاة كما لا أخفى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فإخوانكم في الدين. مفهوم الآية أنهم إن تابوا آية فإن تابوا مفهومها أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فإنهم يكونون إخوانا لنا والأخوة إنما تكون بين المؤمنين كما في آية إنما المؤمنون إخوة. ومن المعلوم أن الأخوة الإيمانية تبقى مع المعاصي كما في آية من عفي له من أخيه شيء أثبت الأخوة الإيمانية بين قاتل المقصود. لكن هنا لا جعل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة جعل ذلك هو شرطا في تحقق هذه الأخوة. هذا ذكره أيضا ابن القيم وأشار له أيضا محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله في أضواء البيان. ذكر حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم بين إيش؟ بينهم الكفار والمنافقين. العهد يعني ما دام أنهم يصلون فالعهد الذي بيننا وبينهم العهد الذي بينهم وبين المسلمين هو ماذا؟ العهد هو من جهة حقن الدماء. فحقن الدماء في حقهم إنما يكون بعد إقام الصلاة. قالوا في المسند من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت من الذمة. هذا الحديث قال عنه ابن القيم من جهة معنى قال ولو كان باقيا على إسلامه لكانت له ذمة الإسلام. لو كان باقيا على إسلامه لكانت له ذمة الإسلام. قال ولهذا فإن شعار المسلمين الصلاة. نعم قال أهل الصلاة أهل القبلة أهل الإسلام المعنى متقارب. وكتاب كتاب ابن الحسن الأشعري المعروف مقاتل الإسلاميين ولما يقول مقاتل الإسلاميين اختلاف المصلين لما يقول اختلف أهل الإسلام اختلف أهل الصلاة المراد بهم أهل القبلة. فمعناه أن الذي لا يصلي فإنه ليس من أهل الإسلام وليس من أهل القبلة. يقول ابن عبد البر عند حديث من صلى صلاتنا قال من لم يصلي ويستقبل قبلتنا فليس بمسلم. كذا قال في التمهيد الرابع صفحة 28 و200. وأيضا هو ما صار مسلم إلا بهذه الثلاثة. ليش؟ بالصلاة واستقبال القبلة وأكل الذبيحة. كذا قال ابن القيم. أما يعني استدلاله المرجئة أو استدلال بعمات مثلا من شهد لله الله فهذا الحديث كما ذكر العلم وبين الحافظ ابن رجب في كلمة إخلاص وذكرها ابن القيم في المدارج وغيره أنه أن لا إله إلا الله هي تنفع قائلها ويتحقق بها الوعد الكريم لكن بالقيد. هذا وعد والوعد لابد فيه من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا جاءت الرواه المنبه الذي تعرفونه لما سئل أليس له مفتاح الجنة قال بلى ولكن ما مفتاح إلا ولا أسنان فإن جئت المفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. أخرج البخاري تعليقا. وأيضا لما قيل للحسن البصري رحمه الله إن قوم يقولون من قال ودخل الجنة قال من قالها فأدى حقها وشرطها دخل الجنة. والأمر الآخر يعني يمكن يقال أن هذه الحديث العامة جاء ما يخصصها من جهة إيش؟ من جهة الكفر تارك الصلاة. حديث عبادة كما قال الشيخ عندكم هذا أجود ما احتجوا به. فهذا الحديث يعني يبين لك إيش؟ أنه إذا كان يصلي ويدع فإنه إيش تحت المشيئة وأن موجب الكفر هو الترك المطلق الترك المطلق. أما كونه يعني يصلي ويدع فهو تحت المشيئة لأن الحديث قال عندكم ومن لم يحافظ عليه معنى أنه يصلي ويدع لم يكن له عهد عند الله إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة ولو كان كافرا لا امتنع دخوله الجنة وشمله ما جاء في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله المقصود أن ما اختاره الشيخ رحمه الله من جهة أن ضابط الترك المكفر هو الترك المطلق، أما مطلق الترك فلا يجب الكفر. فقل لعل هذا الرأي الذي اختاره الشيخ رحمه الله هو وسط بين من يقول بأن الشخص لو ترك الصلاة طوال عمره، ترك الصلاة بالكلية ولم يسجد على سجدة جعله مسلما، وبين من يحكم عليه بالكفر بمجرد أنه ترك صلاة واحدة متعمدا حتى خرج وقتها. لا سيما أن هذا الرأي الذي اختاره الشيخ به تجتمع الأدلة وتتفق فيه ويستمن المعارضات. فعندك حديث عبادة كما قال الشيخ هو أجود حديث يحتج به الذين قال بأن تارك الصلاة ليس كافرا، فلما يأتي هذا الجواب نسلم من هذا الإشكال. فالحديث كما هو ظاهر وسيأتي بكلام الشيخ لما يقولنا كثير من الإسلام يصلون ويدعون، ونحن لما قال من لم يحافظ عليه لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. طيب قالوا قد جعل غير المحافظ تحت المشيئة والكافر لا يكون تحت المشيئة. طيب هذه وجه الدلالة. طبعا الشيخ هنا يعني ذكر الرأي الذي قال بكفر ترك الصلاة، وبين أن هنا المحافظة هنا هي أداء الصلاة في وقتها، والذي لا يحافظ هو الذي يصليها بعد الوقت. طيب تفضل. كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. جعل هذه صلاة المنافقين لكونه أخرجها عن الوقت ونقرها. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الأمراء بعد الذين يفعلون ما ينكر، وقالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وثبت عنه أنه قال: سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة. فنهى عن قتالهم إذا صلوا، وكان في ذلك دلالة على أنهم إذا لم يصلوا قوتلوا، وبين أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، وذلك ترك المحافظة عليها لا تركها. وإذا عرف الفرق بين الأمرين فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها لا من تركها. ونفس ترك صفة المحافظة يقتضي أنهم صلوا ولم يحافظوا، ولا يتناول من لم يحافظ، فإنه لو يتناول ذلك قتلوا كفارا مرتدين بلا ريب. ولا يتصور في العادة أن رجلا يكون مؤمنا بقلبه مقرا بأن الله أوجب عليه الصلاة وملتزما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل، ويكون مع ذلك مؤمنا في الباطن قط، لا يكون إلا كافرا. ولو قال: أنا مقر بوجوبها غير أن لا أفعلها، كان هذا القول مع هذه الحال كذبا منه، كما لو أخذ يلقي المصحف في الحش ويقول: أشهدكم أنما فيه كلام الله، أو لو جعل يقتل نبيا من الأنبياء ويقول: أشهد أنه رسول الله، ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب. فإذا قال: أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال، كان كاذبا فيما أظهره من القول. فهذا الموضوع ينبغي تدبره، فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زاحت عنه الشبهة في هذا الباب. وأعلم أن من قال من الفقهاء إنه إذا قرب الوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع إسلامه، فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية، والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل. ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قوله في مسألة الإيمان، وأن الأعمال ليست من الإيمان. وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع، سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزءا من الإيمان كما تقدم بيانه. وحينئذ فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات ويترك بعضها كان معه من الإيمان بحسب ما فعله، والإيمان يزيد وينقص، وقد يجتمع في العبد إيمان ونفاق، كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وبهذا تزول الشبهة في هذا الباب، فإن كثيرا من الناس بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس، ولا هم تاركيها بالجملة، بل يصلون أحيانا ويدعون أحيانا، فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق، وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة كالمواريث ونحوها من الأحكام. فإن هذه الأحكام إذا جرت على المنافق المحض كابن أبي وأمثاله من المنافقين فلن تجري على هؤلاء أولى وأحرى. وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة، فإن كثيرا من الفقهاء يظنون أن من قيل هو كافر فإنه يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة، فلا يرث ولا يورث ولا يناكح حتى يجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل من أهل البدع. وليس الأمر كذلك، فإنه قد ثبت أن الناس كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف: مؤمن وكافر مظهر للكفر، ومنافق مظهر للإسلام ومبطن للكفر. وكان في المنافقين من تعلمه الناس بعلامات ودلالات، بل من لا يشكون في نفاقه، ومن نزل القرآن ببيان نفاقه كابن أبي وأمثاله. ومع هذا فلما مات هؤلاء ورثهم ورثتهم المسلمون، وكان إذا مات لهم ميت أعطوا ميراثه، وكانت تعصم دماؤهم حتى تقوم البينة الشرعية على أحدهم بما توجب عقوبته. طيب، هنا يقول الشيخ رحمه الله: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأمراء بعده الذين يفعلون ما ينكر، وقالوا: يا رسول الله أفلا نقاتل؟ قال: لا، ما صلوا. يعني ما تأخذ هذا الحديث وحديث في أم سلمة وعوف بن مالك الذي جاء فيه إلا أن ترى كفرا بوحا، فهذا يعد كونهم لا يقيموا صلاة يعد من إيش؟ من هذا الكفر البواح الموجب إيش؟ والمسوغ للخروج عليه. حديث قول عليه الصلاة والسلام: سيكون أمراء يؤخرون الصلاة، في ألفاظ يميتون الصلاة، كما قال محمد بن نصر أنهم يؤخرونها عن وقت الاختيار إلى وقت أصحاب العذر، هكذا قال في تعظيم قدر الصلاة. شيخ الإسلام يقول مطلن آخر، يقول: ودل الكتاب والسنة واتفاق السلف على الفرق بين من يضيع الصلاة فيصليها بعد الوقت، والفرق بين من يتركها. وقال الكتاب والسنة واتفاق السلف على الفرق بين من يضيع الصلاة فيصليها بعد الوقت والفرق بين من يتركها. ولو كانت بعد الوقت لا تصح بحال, ولو كانت بعد الوقت لا تصح بحال لكان الجميع سواء. فهو يقول فرق, يعني لو شخص صلى الصلاة بعد الوقت لا شك أن هذا فيه تفريط وإضاعة, لكن هذا ليس كحال الذي يتركها بالكلية. فليقول لو قلنا بأن الصلاة لا تصح بحال فلا لكان إيش لكانوا على حد سواء. هكذا قال في الفتاوى المجلد 22 صفحة 19. قال فنهى عن قتالهم إذا صلوا, وكان في ذلك دلالة على أنهم إذا لم يصلوا قتلوا, وبين أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها. بين الشيخ رحمه الله ذلك لما تكلم عن بعض بني أمية, فقال في المنهاج قال يؤخرون الظهر إلى وقت العصر والعصر إلى وقت الاصفرار وهم مذمومون عليه, ولكن ليسوا كمن تركها أو فوتها, ليسوا كمن تركها أو فوتها حتى غابت الشمس, فإن هؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. كذا في المنهاج الخامس 210. قال وإذا عرف فرق الأمرين فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها لا من تركها, ونفس ترك يعني صحيح منها ما لا حاجة إليها, ونفس ترك المحافظة يقتضي أنهم صلوا ولم يحافظوا عليها ولا يتناول من لم يحافظ. المقصود أن يفرق بين إيش, بين من ترك الصلاة وبين من يصلي ويدع, هذا المقصود من هذا. قال بعدها رحمه الله ولا يتصور في الحاجة أن يكون الرجل مؤمنا بقلبه. يعني هنا الآن يتكلم الشيخ ويكرر ما سبق ويؤكد عليه. يأتي شخص يقول أنا مقر بالصلاة وأعتقد أن الصلاة واجبة, ثم يقال أصلي وإلا قتلناك, فيقول لا لا أصلي, فهذا يقول الشيخ من الممتنع أن يكون هذا مؤمنا في قلبه. وأن دعواه أنه مقر بالصلاة وأنه مذعن الحكم لا, هذا دعوة كاذبة. ولذا قال الشيخ بعدها قال فيمتنع حتى يكون مع ذلك مؤمنا في الباطن قط لا يكون إلا كافرا, وذكر نظائر ذلك. يعني واحد يقول أشهد أن هذا القرآن هو كلام الله ثم يأتي ويرهين المصحف أو يضعه في المرحاض, هذا يبين لك أن هذه الشهادة يعني أن ما هي كذب, إنما هي كذب محض. أو يقول أشهد أن هذا هو نبي ثم يقتل هذا النبي, هذه ردة خروج عن الملة, فقتل الأنبياء من الكفر المخرج من الملة. هذا الكلام الذي قاله الشيخ قال ولي تصور في العادة. ذكر أيضا في الفتاوى أيضا المجلد 22 صفحة 48. هذا المعنى قرره ابن القيم بعبارة جميلة, قال لا يصر على ترك الصلاة إصرارا مستمرا من يصدق أن الله أمر بها أصلا. قال فإنه يستحيل في العادة والطبيعة, فإنه يستحيل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل مصدقا جزما بفرضها ومع ذلك مصر على تركها. قال ولا تصغي إلى كلام من ليس له خبرة ولا علم بأحكام القلوب وأعمالها. قال فمن أمحل المحال أن يقوم بالقلب إيمان جازم لا يتقاضاه فعل طاعة ولا فقه خصية. من أمحل المحال, ما هو المحال, من أمحل المحال أن يقوم بالقلب إيمان جازم, ثم هذا الإيمان الجازم الذي يدعي صاحبه لا يعني لا يوجب ولا يقتضي فعل طاعة أو ترك معصية. هذا يؤكد الكلام اللي قال الشيخ هنا لما قال من عرف ارتباط الظاهر الباطن زاحت عنه الشبهة. وقاله أيضا في مختصر الفتاوى المصرية لما قال من عرف الملازمات بين الظاهر والباطن زالت عنه شبهات كثيرة, كذا في مختصر الفتاوى المصرية صفحة 202. وكلام القيم الذي سمعناه في كتاب الصلاة صفحة 43. ثم قال رحمه الله فإنه دخلت عليه الشبهة دخلت على المرية. نعم الشيخ رحمه الله يشير إلى أن بعض الخلاف الذي وقع فيه بعض المتفقهة أنهم أصابتهم هذه اللوتة لما قال فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجع والجهمية. وهذا أيضا ذكره رحمه الله في الفتاوى أيضا في المجلد 22 صفحة 48. قال والتي دخلت على من جعل إرادة جازمة على قدرة التامة لا يكون بها شيء. هذا سبق المرة بنا, واحد يكون عنده إرادة جازمة وقدرة تامة، ما دام عنده إرادة يلازم وقدرة تامة لابد من وجود الفعل. يقول أنا عندي إيمان بوجوب الصلاة وأنا أوقن بأن الصلاة واجبة وفرض علي ويقدر على الصلاة ثم لا يصلي، معناه أن إيش؟ أن هذه الإرادة ليست جازمة، معناه أن هذا الإيمان كاذب. يعني فهذا من أمحل المحال أن الشخص يدعي ويقول أن الصلاة واجبة وفرض عليه ثم تجيب إيش؟ يصر على تركها بالكلية. قال: ولهذا كان الممتنعون من قتل هذه الفقهاء بنوا على قولهم في مسألة الإيمان وأن الأعمال ليست من الإيمان، وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب. قال جنس الأعمال، يبقى جنس العمل اللي هو العمل الظاهر. فأيضا هنا أكد إخوان ما في داعي حنا يعني نصاب بالحساسية التي لما البعض يسمع جنس العمل يأتي البعض يقول كلمة جنس العمل ما قالها السلف. يا أخي قال هذا الإمام الذي هو أدرى، يعني من أدرى أو أدرى الناس بكلام السلف المتقدمين. وإذا كان السلف المتقدمون قالوا في حق الله سبحانه وتعالى استعمل عبارات هي معانيها صحيحة ولم ترد بهذا اللفظ كما لا يخفى عليكم قضية أنهم قالوا أن الله تعالى بائن من خلقه وأن الله تعالى مبين هذا الكون، كلمات لما تأتي على يضمهم وجود اللفظ، ومع ذلك هذا اللفظ معنى صحيح واستعمله السلف واستعمله قضية أنه ينزل بذاته وقال القرآن كلام الله غير مخلوق نص على ذلك. فلما يقول الشيخ جنس العمل ويأتي البعض يقول لك لا والله هذه عبارة ما قالها السلف، هذا الإمام يقولها سواء سميت الجنس ولا سميت تلازم بين الظاهر والباطن، المؤدى واحد. فالشيخ يقول: وقد تقدم أن جنس العمل من لوازم إيمان القلب، فإذا انتفى هذا الجنس انتفى عمل القلب، وأن إيمان القلب التام بدون شيء من أعمال الظاهر ممتنع سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزء من الإيمان، سواء قلت أن هذا العمل الظاهر جزء ولا لازم، هذا الخلاف في هذا لفظ. لكن لا تقل أن هذا العمل الظاهر من ثمرات الإيمان الظاهر. لما يقولك بعضهم مثلا يقولك الأعمال من ثمرات الإيمان ويقصد أن العمل خارج مسمى الإيمان، هذا المحذور. لكن لو عبر الشخص أحيانا وقال العمل الظاهر من ثمرات الإيمان وأراد بالثمرة اللازم فيكون يعني خطأ في اللفظ. الشيخ رحمه الله حرر مسألتين، فإذا أطلق وقال العمل الظاهر من ثمرات الإيمان وأراد بالثمرة أن العمل من لوازم الإيمان وأن إذا انتفى اللازم تبع اللزوم، المعنى صحيح. والأمر الثاني، إن قلت العمل الظاهر هو من لوازم الإيمان أو قلت أن هذا العمل الظاهر جزء من الإيمان فالأمر في هذا يسير. قال بعدها: وبهذا تزول الشبهة في هذا الباب، فإن كثيرا من الناس بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يكونون محافظون على الصلاة ولهم تاركها بجملة. هذا يعني يبين أن الشيخ رحمه الله يرى أن الترك المكفر هو إذا تركها بالكلية، أما إذا كان يصلي ويدع فهو يعني متعرض للوعيد الذي جاء في حديث عبادة ابن الصامت. هذا المعنى اللي قرر الشيخ تكرر المواطن في الفتاوى السادس صفحة 29-400 وبالفتاوى 24 صفحة 87-200 وأيضا في الفتاوى 22 صفحة 49 وجاء بمعناه في الصارم المسلول طبعة محي الدين عبد الحميد صفحة 54-500. طيب لعلنا نقف هذا ونكمل إن شاء الله بقية الكتاب ننهي إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.